المسألة الثالثة. قال المحقق: قراءة القرآن للجنب. قال المصنف: اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك. وذهب الآن المؤلف دخل بمسألة أيضا سبق أن جاءت وكررها، وهي قراءة القرآن للجنب، ما حكمه؟ هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن أو لا؟ وسبق أيضا أن تكلم عن المحدث، هل للمحدث، تكلم عن المحدث هناك أنه له أن يقرأ القرآن، وهذا أمر لا خلاف فيه، لكن هناك المسألة ليست محل خلاف، وهنا المسألة فيها خلاف. قراءة القرآن للمحدث ليس فيها خلاف ومرت بنا، لكن الخلاف في مس المحدث المصحف هنا لا، مسألة جاءت تختلف عن السابقة، المحدث حدثا أكبر تختلف حاله عن المحدث حدثا أصغر، هل له أن يقرأ القرآن يعني حفظا أو لا من غير أن يمس المصحف؟ هذا هو الذي يريد أن يتحدث عنه المؤلف. حقيقة هذه المسألة الخلاف فيها متشعب بين العلماء. نعم، جماهير العلماء كما هو معلوم، ومنهم الأئمة الأربعة من حيث الجملة، يمنعون الجنب أن يقرأ القرآن، لكننا لو دخلنا في تفصيل أقوالهم لوجدنا أن لبعضهم استثناءات. لكن نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يجوز للجنب أن يقرأ ورده. ونقل عن الإمام الأوزاعي أنه قال: له أن يقرأ آية الركوب وآية النزول، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وقل ربي ادخلني مدخل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إذن آية الركوب وآية النزول. ومن العلماء من أجاز ذلك مطلقا، فيكون أيضا قول أهل الظاهر له مستند، وهو قول سعيد بن المسيب، بل منهم من نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس. إذن الذي قال به أهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن للجنب نقل أيضا عن عبد الله بن عباس. هناك من نقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز فقط الورد، لكن نقل عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل المعروف من طريق صحيح أنه قال: له أن يقرأ القرآن، ليس هو في جوفه، إذن له أن يقرأه. ونجد أن الإمام مالك استثنى من ذلك الحائض إذا طال بها ماذا؟ الوقت، خشية أن تنسى القرآن، يعني خشية أن يتفلت منها. وله قول أيضا، رواية لا أعرف قوتها في المذهب فيما يتعلق أيضا بالجنب، أنه يقرأ اليسير في ذلك. الحنفية أجازوا قراءة بعض آية. إذن أقوال العلماء في هذه المسألة ليست كمس المصحف، كل مذهب من المذاهب تجد حتى الحنابلة يفرقون بين الآية وبين بعضها. فإن كانت الآية مثلا مما يتلى دائما أو تذكر مع غيرها كقولك بسم الله الحمد لله يجيزون ذلك، لكن إذا كانت مستقلة لهم كلام فيها. إذن من هنا نتبين أن الأقوال في قراءة القرآن للجنب، أولا هناك قولان مشهوران: قول يمنع قراءة، يمنع الجنب أن يقرأ القرآن، والقول الآخر يجيز له مطلقا. وهناك أقوال ماذا؟ متعددة. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يمنعون من حيث الجملة، أهل الظاهر ومعهم أيضا وقبلهم أيضا سعيد بن المسيب، ونقل ذلك عن عبد الله بن عباس، جواز قراءة القرآن للجنب. ثم بعد ذلك رأينا كما سمعتم أقوالا متفرقة للعلماء في هذه المسألة. قال: اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إباحته. والسبب في هناك حقيقة أمر هام يعني فاتني وقد نبهت عليه سابقا، وهو فيما يتعلق بمس المصحف. يعني من أدلة الذين أجازوا مس المصحف مطلقا هو الكتاب الذي كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وفيه الآية المعروفة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا: فهذه الرسالة كتبها الرسول إلى غير مسلم. إذا كتبه إلى قيصر، فلو كان مس المصحف لا يجوز لما كتب. والعلماء جابوا عنها بأن هذا لا يسمى مصحف، وإنما هذه رسالة، والرسالة لا يطلق عليها مصحف، فهي ليست بأكثر من كتب التفسير والفقه والحديث وغير ذلك. هذه مسألة يعني مرت بنا سابقا فأردت أن أنبه. قال: والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. إذن هنا المؤلف دخل فيما يتعلق بالأدلة، يعني هو أراد الآن أن يذكر ما يستدل به الجمهور. يعني سائل يسأل فيقول: لماذا يمنع جماهير العلماء الجنب من قراءة القرآن؟ لماذا يمنع من ذلك؟ قالوا: دليلهم هذا الحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: ما كان يحجزه أو ما كان يمنعه من قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. يعني ما يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في كل أحواله. الفريق الذين أجازوا استدلوا بحديث عائشة الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه. قالوا: والقرآن ذكر، إذن القرآن داخل في الذكر، فللإنسان أن يقرأ، وكل أحيانه يدخل فيها حالة الجنوب. إذن الخلاف يدور حول هذين الدليلين. الذين منعوا استدلوا بحديث علي، وهو حديث صححه الترمذي وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة فهي التي تحجزه. دليل الآخر وهو دليل عام يذكر الله على كل أحيانه. الجمهور يقولون: حديث يذكر الله على كل أحيانه هذا حديث صحيح ومسلم، لكنه حديث عام يخصصه دليلنا، فإن دليلنا نص في المدعى، نص في قراءة القرآن، وذاك عام في الذكر، والذكر أشمل من القرآن. إذن ينبغي أن يقيد ذلك الحديث بهذا الحديث. والآخرون يقولون: لا، أيضا حديثكم أيضا يتطرق إليه احتمال، لأن قول علي ما كان يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا ليس الجنابة، شيء سوى الجنابة أو ليس الجنابة، أيضا هذا يتطرق على احتمال، احتمال أن يكون فهم ذلك علي، ولكن العلماء دافعوا عن ذلك ونافحوا وقالوا: لا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أقضاكم علي، أن يقول مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن بينة وعلم ومعرفة. إذن كل يحاول أن يوجه دليل الفريق الآخر، أو أن يذكر علة يضعف بها دليل الحديث الآخر، أو يخص بها حديث الفريق الآخر. فالجمهور اعتبروا ذلك حديثا عاما يذكر الله على كل أحيان، وقالوا حديثنا خاص والخاص يقدم على العام. والآخرون قالوا: حديثكم يتطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، لكن الجمهور لا يسلمون ذلك، وهذا احتمال ضعيف وغير مسلم. نستمع الآن إلى ما في الكتاب ثم نعلق عليه. أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، وذلك أن قوما قالوا إن هذا لا يوجب شيئا لأنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة. وهل يمكن أن يحصل من علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة أن يقول ذلك عن ظن وحدس وتخمين؟ هذا بعيد جدا. نعم. ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن. وكيف يقول ذلك علي بن أبي طالب إلا وقد سبر الأمر وعرف حقيقته، وإلا لا يمكن أن يقول ذلك. نعم. والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن، وإنما قاله عن تحقق. وقوم جعلوا الحائض لا شك أن هذا الذي ذكره الجمهور هو الحق، لا يمكن أن يقول ذلك عن ظن، ولا يمكن أن يصدر حديثا مجملا دون أن يذكر حقيقته، فهو ذكر الحديث وأطلقه وهو صريح الدلالة، فلماذا توجه إليه هذه الاحتمالات؟ هذه أمور غير صحيحة، لكن كلام الجمهور عن دليل الفريق الآخر واضح، لأنه يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا كلكم يذكر أن الرجل جاء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه، ثم لما مال على الجدار ضرب بيديه وتيمم وسلم وقال إنه لم يمنعني عليك، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، أيضا هذا مستثنى. وآخر في حديث آخر أنه رد، ثم قال لو عليه رددت عليك ولو سلمت علي وأنا في مثل هذه الحالة لما رددت عليك، كان يقضي حاجته أيضا. إذن هناك مسائل مستثنى، إذن حديث يذكر الله على كل أحيان هو حديث صحيح لكنه عام. قال وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها. هذه يعني يشير إلى رواية في مذهب الإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله يعني نظر إلى روح الشرع وإلى ما في هذه الشريعة من يسر، وأيضا إلى رفع الحرج فيها، وأيضا مراعاة مصالح الناس، وربما هذه المرأة قد تكون ممن تطول حيضتها، قد تكون يعني يكون امتداد حيضتها قد ينسيها بعض القرآن، فأراد محافظة على كتاب الله عز وجل الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظه والمداومة عليه وأنه يتفلت، أراد الإمام مالك بذلك أن تحافظ. فهذا استحسان نسميه في الفقه، لكنه استحسان له أصل مبني على دليل يلتقي مع روح الشريعة. فرق بين الاستحسان الذي يكون غايته الهوى والباعث عليه، وبين استحسان يبنى على أصل، والاستحسان الذي رده الإمام الشافعي والاستحسان الذي يبنى على الهوى وعلى الأغراض التي يقصدها صاحبه. أما إذا استحسنت أمرا وكنت قد وضعت له أسسا أو رددته إلى أصل من أصول الشريعة فهذا مسلم عند الشافعي وعند غيره. وإذا كانت العادة، وضع العلماء لها القاعدة الجليلة المعروفة، العادة محكمة، وحكموا العادة في أمور كثيرة، بل بعضها يتعلق بالطهارة كأحكام الحيض وغيرها، فلماذا لا تحكم أيضا في مثل هذه الأمور؟ إذن الإمام مالك له وجه، ووجهته طيبة وفهمه أيضا دقيق في هذه المسألة. قال فأجاز للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، وهو مذهب مالك، فهذه هي أحكام الجنابة.